بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوقين. ونبدأ القراءة بالسؤال 114. سائلة تقول: إنني امرأة متزوجة منذ 25 سنة، ولي من زوجي 8 أولاد، ومع زوجي أخت عجوز عقلها به خلل منذ 3 سنوات، فهي تخلع ملابسها وتنزع خمارها من على رأسها وتخرج من البيت عارية غير آبهة بالمرة، كذلك لا تحفظ ما يخرج من السبيلين وتضعه في ثيابها، ولا تدعنا ننام الليل أو نرتاح النهار، وعند تغيير ملابسها لا تعطيني الفرصة، فأجبر على استخدام القوة والعنف معها، فهل لي حق أن أستخدم القوة معها أم لا؟ وإذا رآني زوجي أفعل ذلك لا يساعدني ويترفض علي بألفاظ غير لائقة، فماذا أفعل؟ ولهذه المرأة ابنة تبلغ من العمر 27 عاما، وأخت وبنات إخوة مع قيام التام بمستلزمات هذه المريضة، إلا أنهم يغتبونني عند الناس ويسبونني، فهل الحق علي أم عليهم برعايتها؟ الجواب: إنه لا يلزمك خدمة هذه المرأة المجنونة ما دام الأمر يشق عليك، والواجب على من هو أولى بها منك أن يقوم بخدمتها، وأما استعمال القوة بالنسبة إليها فإن كان ذلك من أجل إلباسها ثيابها وأن تستر فهذا لا بد منه، وأما أن تضرب أو تقيد على وجه لا حاجة إليه فإن هذا لا يجوز، لأنها امرأة ليس لها عقل فتنتفع بالضرب أو التأديب. والله الموفق. ابن عثيمين. السؤال 115. لو أذن رجل ناقص العقل لكنه يحفظ كلمات الأذان، فهل يعتد بأذانه؟ الجواب: لو أذن ناقص العقل أو الصغير ولكن لم يترك شيئا من ألفاظ الأذان ولم يخل بشيء من كلماته فأذانه صحيح، ولكنه لا ينبغي أن يعين مؤذنا مستمرا. السؤال 116. أسرة لديها ابن متخلف عقليا بالغ وشعر العانة لديه لم يتم حلاقته منذ بلوغه، فهل لهم أن يحلقوا له بأنفسهم؟ وهل يجوز ذلك للرجال أو النساء؟ الجواب: يجوز أو يلزم حلقه، ويتولى ذلك الرجال الأقارب كأخيه أو أبيه أو ابن أخيه، حيث إن له عورة، فلا تنظر النساء إلى عورته لغير ضرورة ولو كن من المحارم، ويعفى عنها للرجال للحالة الماسة إلى تنظيفه وإزالة ما يشوه الخلقة كقص الشارب وتقليم الأظافر والاغتسال للنظافة وخلع ثيابه عند اتساخها وإبدالها بغيرها إذا كان لا يحسن ذلك، وللنساء أن يتولين تقليم الأظافر وقص الشارب وتسريح اللحية ونتف الإبط وخلع الثياب الظاهرة وإبدالها، ولا يتولين خلع السراويل بحيث تبدو العورة، بل يتولى ذلك الرجال ولو من الأجانب. ابن جبرين. القسم 6. أسئلة خاصة عن الصرع. السؤال 117. ما هي العلاقة بين الصرع وتلبس الجني للإنسي؟ الجواب: الصرع غشية وإغماء يعتري بعض الناس أحيانا، وقد تطول مدته أياما وقد يفيق بعد دقائق، وسببه صداع في الرأس أو وهن في البدن أو إرهاق وتعب شديد يحصل منه هذا الإغماء، وقد يكون سببه تلبس الجني بالإنسي الذي هو ملاطفته وغلبة الجني عليه، أي على روح الإنسي، بحيث يداخله جميعه ثم يحصل منه عند ملابسته أن يسرع الإنسي حتى يغلب على عقله ويتكلم بما لا يقصده وينطق الجني على لسانه. وعلاجه أن يلقى رقية شرعية بالقراءة وتكرار القراءة بقوة ونشاط، وقد لا يخرج إلا بالضرب الشديد، ويقع على الجني ولا يحس به الإنسي بعد إفاقته. والحصن من الجن بذكر الله ودعائه وتلاوة كلامه والاستعاذة من شر الشياطين، والله أعلم. ابن جبرين. السؤال 18: هل يجوز قطع الصلاة لوجود شخص مصروع؟ الجواب: إذا كان الصرع يضره ويوقعه في ألم، أو يخاف عليه الموت، أو السقوط من حائط، أو من سيارة، أو يتعرض لاصطدام ونحو ذلك، ولم يكن هناك من ينقذه سوى هذا المصلي، فله قطع الصلاة وإنقاذه، وإلا فلا يقطع الصلاة بل يتمها ثم يسعى في إنقاذه. ابن جبرين. السؤال 19 بعد 100: علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة، خاصة كنيسة ماري جرجس، أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي بفائدة، فهل هذا يجوز فعله مع العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرع بعلاجه فإنه يهلك ويموت؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع، ولا إلى السحرة، ولا إلى الدجالين. أما طرق العلاج المباح فيعالج بالرقى المشروعة، مثل قراءة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من فتاوى اللنة الدائمة. السؤال 20 بعد 100: بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب إلى بعض الأطباء العرب، وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة، ويحجبون المريض فترة من الزمن، ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك، ويعالج هؤلاء المرضى ويشفون وتدفع لهم الأموال مقابل ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم أيضا في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب؟ الجواب: علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه، إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية. أما العلاج عند الذين يدعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد. ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم، وهم الذين يدعون علم الغيب أو يستعينون بالجن، ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك. وفيهم وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي عمل الشيطان. رواه أحمد. وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يعمل في الجاهلية من حل السحر بمثله، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة. وبذلك يعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق الشرعية والوسائل المباحة، ومنها القراءة على المريض والنفث عليه بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، صححه الألباني. أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يشربه المريض فلا حرج في ذلك، وقد فعله كثير من سلف الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة، والله ولي التوفيق. ابن باز. السؤال 21 بعد 100: إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج 3 أوقات يوميا، وقد جربت صيام 2 ولم أتمكن، علما بأنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى 83 دينارا شهريا وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام 30 مسكينا خلال شهر رمضان، وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ الجواب: إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام، فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة. أما إذا كان المرض مستمرا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحدا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى. ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، لا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه. ابن عثيمين. القسم 7: أسئلة خاصة من لديه مرض مزمن يعيقه. السؤال 22 بعد 200: كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض وكيف تحركاتها وما نصوصها؟ الجواب: يصلي المريض حسب الاستطاعة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 23 بعد 100: والدي قد تجاوز 80 عاما ومنذ 3 سنوات أصيب بمرض جلطة في الدماغ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ 1 سنة تقريبا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزا كاملا، ومنذ أسبوع تقريبا لا يأكل ولا يشرب وكثير النوم، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء لا حرج في ذلك. ثانيا، إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه لأن مناط التكليف بالصلاة العقل. ثالثا، لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك وأن تستغفر له وأن تتصدق عنه وأن تبره في حياته وبعد مماته. وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 24 بعد 100: امرأة كبيرة السن عمرها 80 سنة صارت ما تقدر على أن تقوم من ظهرها وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفورا ومرة تمسح، وإذا جلست في المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية. الجواب: إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها وتصلي صلاة تامة وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة. وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها. وبالله التوفيق. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 25 بعد 100: أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك لأني حرمت من شبابي وصحتي؟ ثانيا، معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ ثالثا، هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ الجواب: أولا، إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله، وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر. ثانيا، إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة. ثالثا، إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث لتلاوة القرآن وتعليمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فتاوى اللجنة الدائمة. السؤال 26 بعد 100: يوجد لدي والد يبلغ من العمر حوالي 70 أو 80 سنة وهو مصاب بعدة أمراض، وهي ربو شعبي في الرئة وسكر الدم والتهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري، وهو مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ 3 سنوات. أسألكم عن الآتي: أولا، أنه إذا صام وداء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام فيفطر ولم يستطع، فماذا يعمل في صيام رمضان؟ السؤال الثاني: لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفا، فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟ ثالثا، قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا البرز، حيث إنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك. الجواب: أولا، إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد. ثانيا، إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه، فإنه يتيمم بتراب طاهر. ثالثا، إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة، فإنه يصلي حسب الاستطاعة ويعفى عما أصابه من النجاسة ويتيمم لكل صلاة. أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة، فإنه يلزمه ذلك لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، من فتاوى اللنة الدائمة. السؤال 127: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة. وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة؟ فبما توجهون هؤلاء؟ الجواب: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك. فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، وأن يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة. فإن عجز عن غسل النجاسة أو عن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكى إليه المرض قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. ابن باز. السؤال 128: امرأة تقيم في المملكة مع زوجها منذ سنوات ولم تذهب إلى بلادها، وقبل الحج حضرت والدتها وأختها، ثم مرضت أختها فلم تصلي لشدة المرض ولأنها لا تستطيع أن تقف على قدميها، وكانت تحدث أمها عن الحج حتى توفيت وتقول إنها جاءت تائبة لله جل وعلا، وقد لبست الحجاب وتحشمت، ولكن عندما مرضت ونقلت إلى المستشفى اطلع عليها بعض الأطباء والممرضات الأجنبيات وماتت وهي بينهم، فهذا ما يقلقني. وقبل موتها تلت آيات من القرآن ثم جاءتها غيبوبة ففاضت روحها معها، فهل تعتبر على نية الحج الذي أتت من بلادها لأجله؟ وماذا عليها؟ وهل في موتها شيء على هذه الهيئة في المستشفى وبين الأجانب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول أن هذه المرأة تركت الصلاة حسب السؤال لأنها لا تقوى على الوقوف، وهذا جهل عظيم، فإن الواجب على المؤمن إذا عجز عن الصلاة قائما أن يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية 85 من سورة البقرة، ولقوله تعالى في هذه الأمة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، الآية 78 من سورة الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. فالواجب على المريض أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود إن عجز عن السجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. فإن لم يستطع الإيماء صلى بعينه، يغمض للركوع ويغمض للسجود أكثر. فإن لم يستطع ذلك أيضا فإنه يصلي بقلبه، فينوي الركوع والرفع منه بقلبه، والسجود بقلبه، والجلوس بقلبه حتى يتم الصلاة. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الوجه الثاني من جهة هذه المرأة التي جاءت إلى هذه البلاد نادمة على ما وقع منها تائبة من الذنوب، فإنها يرجى لها خير كثير، لا سيما وأنها بادرت بالإقلاع عما كانت تعهده من كشف الوجه حتى صارت تغطي وجهها، والتزمت بالواجب، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ستر الوجه واجب ولا بد منه، لأن الوجه مظهر المرأة ومحل الفتنة ومحل الرغبة من الناس، والناس لا تتعلق نفوسهم بشيء أكثر مما تتعلق بالوجه، وهذا أمر يشهد به الحس والطبع ولا يمكن لأحد إنكاره. وإذا كان الوجه محل الرغبة والفتنة كان ستره واجبا، وإذا كان الله سبحانه يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الآية 31 من سورة النور، فأفاد بقوله ليعلم ما يخفين إلى أن الرجل مستورة، وأن ما فيها من الخلاخيل قد ستر وأخفي، لكن خوفا من أن يظهر لها صوت نهاها الله أن تضرب برجلها، وهذا أقل بكثير فتنة من الوجه، فكيف لا يكون ستر الوجه واجبا؟ وإذا كان الله قد نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يعلم ما تخفي من الزينة، فإنه لا يمكن أن يقال أن إبداء الوجه الذي هو أشد تعلقا وفتنة من صوت الخلخال إنه أمر جائز. والصواب الذي لا شك فيه أن كشف الوجه للمرأة محرم، وأنه لا يجوز أن تكشفه، والإنسان إذا نظر إلى أدلة الشرع وجد أن هذا هو الصواب المتعين. وإذا نظر إلى الواقع أيضا وما جرى عليه القول أو ما جرى عليه افتتان بعض الناس بأنه يجوز كشف الوجه من الويلات والبلاء وتعدي النساء إلى كشف الرقاب والنحور والرؤوس والأذرع بل والعضدين أحيانا، علم أنه لابد أن تمنع النساء من كشف الوجوه، لأنه من المعلوم المتفق عليه عند أهل العلم سد الذرائع الموصلة إلى شيء محرم. ولهذا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية 108 من سورة الأنعام، فنهى الله عن سب آلهة المشركين مع أن سبها قربة وطاعة وواجب، لأنها تفضي إلى مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل. والمهم أن هذه المرأة التي حضرت إلى هذه البلاد التي ما زال علماؤها المحققون ولله الحمد يفتون بما هو الحق في هذه المسألة من وجوب ستر الوجه، ثم إن هذه المرأة قد قدمت إلى الحج فهي بنية عبادة من أفضل العبادات، فيرجى لها أجر عظيم. وأما ما جرى لها حين علاجها في المستشفى فإنه أمر تعذر به لأنها بحاجة إليه، ولا يلحقها بذلك حرج إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق. ابن عثيمين. السؤال 29 بعد 100. تفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاما، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير؟ وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك. إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذ من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر، وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر، لأنه إن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله، من فتاوى اللجنة الدائمة. 30 بعد 100. أبلغ من العمر 45 سنة وأصبت بمرض منذ 20 سنة، مرض الروماتيزم، يخف أحيانا ويشتد أحيانا، إلا أنه منذ 6 سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقا لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحيانا، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف بل أعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالسا، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي 50 مترا، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا. وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالسا، وكذلك عند دخول المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضا، فقلت له هذا يحدث مضايقة في المسجد ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع وأخذ يكرر هذه النصيحة. أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث إنني لم أحج حتى الآن، والله يحفظكم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير. ملاحظة: علما أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ما عدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقة الخاصة. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج، إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك، وبالله التوفيق، من فتاوى اللجنة الدائمة. 31 بعد 100. أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يترجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله؟ الجواب: على أخيك أن يصلي حسب حاله وقدر استطاعته ما دام عاقلا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث، من فتاوى اللجنة الدائمة. 32 بعد 100. عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم ولم تستطع التحكم في البول أعذبكم الله، وهي امرأة كبيرة وعمياء، وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا، لأن البول يخرج أثناء الحركة وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدون جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت إحداهما، وهكذا المغرب والعشاء، لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوءها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوءها لهما بعد دخول الوقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من فتاوى اللجنة الدائمة. وبهذا انتهت أسئلة وفتاوى الجزء الأول من الكتاب، ويليه الجزء الثاني. لأصحاب الفضيلة العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، بالإضافة إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع. أولا سنقرأ عليكم تحت هذا العنوان القسم الأول، الأسئلة العامة، السؤال 33 بعد 100: متى يعرف العبد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب؟ إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيء في النفس أو المال، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله؟ الجواب: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم السلام والصلحاء من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، رواه أحمد والترمذي. وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب، فتكون العقوبة معجلة، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الآية 30 من سورة الشورى. فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله. فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها، فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل، رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور، وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب. فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور، كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار، وقد يكون لتكفير السيئات، كما في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، الآية 23 بعد 100 من سورة النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، خرجه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وصححه الألباني. السؤال 34 بعد 100: ماذا ورد في فضل الصبر على المرض وما هو أجر الصابرين؟ الجواب: قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الآيات. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطية، رواه البخاري. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن مثلا بالخامة من الزرع تكفئها الرياح يمينا وشمالا، يعني بذلك كثرة الأمراض والعاهات والمصائب. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. ابن جبرين. من فضلك تابع بقية المادة.